وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين تقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهب بك فإنا منهم منتقمون أو نري الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون